وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في كتاب قواعد الأصول ومعاقد الأصول ومعاقد الفصول، ووصلنا إلى مبحث الاستصحاب. الأصول المتفق عليها عند أهل العلم، وهو الذي ذكره المؤلف، أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. وأما جمهور الأصوليين على أن الأدلة المتفق عليها الأربعة التي يذكرونها يستبدلون الاستصحاب بالقياس، فيقولون الكتاب والسنة والإجماع القياس. وبعض الأصوليين كالمؤلف رحمه الله يقولون الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. والاستصحاب أقسام كما سيأتي، وبعضها متفق عليه عند أهل العلم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف، فتستمر حتى يريد بغيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يريد الناسخ، والعموم حتى يريد المخصص، والملك حتى يريد المزيل، والنفي حتى يريد المثبت. أكمل. ووجوب صلاة سادسة: وصوم غير رمضان بنفي ينفي بذلك. طيب. وأما استصحاب الإجماع، هو يبدو ينفى بذلك. ينفى بذلك. طيب. وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل الماء. فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحابا للإجماع، ففاسد عند الأكثرين خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء. طيب، أكمل. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة وقد اختلف في أصول أربعة أخر، وهي. طيب، ثم يذكر المؤلف الأصول المختلف فيها: شرعا قبلنا قول الصحابي الاستحسان الاستصلاح، كم؟ أربعة. والمتفق عليها كم؟ أربعة: كتاب، سنة، إجماع، استصحاب. والمختلف فيها أربعة، وهي: شرع من قبلنا، استحسان، استصلاح، قول الصحابي. واضح؟ ما سمعناه هو مبحث الاستصحاب كاملا. الاستصحاب لغة طلب الصحبة واستمرارها. الاستصحاب الألف والسين والتاء معروف، تستخدم في الأغلب على الطلب، طلب الصحبة واستمرارها، هذا الاستصحاب. وأما اصطلاحا استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان نفيا، هذا استصحاب بشكل عام أو باختصار. استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان نفيا أو منفيا، فتستصحب الحكم، تسحبه معك، ينجر معك هذا الحكم، هذا معنى الاستصحاب. قال: وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي. دليل العقل في النفي الأصلي يعني براءة الذمة. مثاله: لم تكلف بأمر، فهل تذم على عدم تطبيق الأوامر؟ لا، لأن الأصل براءة الذمة. مثاله: لو أتاك الوالد ووبخك قال لما لم تفعل ذلك وما أمرك، فالعقل ينفي هذا التوبيخ. واضح؟ كذلك الشرع لا يجب عليك أن تفعل شيء إلا بنص شرعي. الأصل براءة الذمة، واضح؟ وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل في النفي الأصلي، فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فتستمر. ما الذي يستمر؟ هذه البراءة، يعني استصحاب براءة الذمة حتى يرد بغيره، أو بعض النسخ حتى يرد ما يغيره، هذا أوضح، حتى يرد ما يغير ماذا؟ براءة الذمة. ويسمى استصحابا. يعني هذا المبحث دليل العقل في النفي الأصلي يسمى استصحاب. لماذا يسمى استصحاب؟ لأن المستدل يستصحب البراءة، مصاحب لهذه الحالة وهي براءة الذمة، وأيضا يستصحب الدليل كما سيأتي. وكل دليل فهو كذلك، كل دليل يثبت خلاص تستصحب معنى هذا الدليل. مثاله فالنص تستصحب هذا حتى يرد الناسخ. مثاله صلاة الوتر سنة، تستصحب هذا الحكم معك. فإذا أتاك أحد وقال لك لعلها منسوخة، ممكنها نسخت، فماذا تقول؟ تقول أنا معاي استصحب حتى يرد الناس، ائتني بناسخ. والعموم حتى يرد المخصص، في دليل عام تستصحب هذا العموم حتى تجد المخصص. ونحن ولله الحمد والمنة مررنا على النسخ، مررنا على العموم والتخصيص. والدليل على أن العموم يستصحب هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، عندما سئل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضل الخيل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني الحمير، ما حكم اتخاذها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام استصحب ماذا؟ العموم. قل ما عندي دليل يخصص، أنا استصحب العموم. وهذا ما ذكره الشرح، يعني إذا أحد ما ذكر الشيخ عبد الله فوزان ولا من تبعه يعني من الشراح، ما وجدت هذا الدليل. فنقول العموم حتى يرد المخصص من أدلته ما يذكره أيضا المفسرون في آخر سورة الزلزلة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية. طيب، ومر معنا في العموم أن من الشرطية أو من، هذا تدل على العموم. قال والملك حتى يرد المزيل. الأصل أن الملك تستصحبه معك حتى يرد ما يزيل هذا الملك. مثاله، وأيضا هذا الدليل الذي سأذكره ما يعني مر علي عند الشراح، مثاله لو أنا ادعيت أن السيارة مثلا فلان لي وهي تحت ملكه، ما الذي نستصحبه؟ أنها لمن؟ ها؟ أنها للآخر صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي. وفي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فما هو الأصل؟ أي إنسان يدعي على الآخر أن سيارته أو أرضه أو منزله له، ما هو الأصل؟ أن الملك للذي تحت يده حتى يرد الدليل المزيل. والنفي حتى يرد المثبت. لو قلنا هذا الحكم واجب أو هذه العبادة تجب عليك، الأصل براءة الذمة حتى يرد الحديث الذي يثبت هذه العبادة. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، ثم أتى الدليل بتحريم الربا فله ما سلف. واضح إخوان؟ كذلك الأصل وجود الوصف حتى يرد ما يزيل هذا الوصف. مثاله: رجل تطهر طاهر وشك بالحدث، ما هو الأصل؟ طهر. رجل محدث شك بالطهارة، الأصل الحدث. في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الرجل إن الرجل يجد في بطنه شيء في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا ما هو الأصل؟ استصحاب الحال، الوصف، استصحاب العموم حتى يرد المخصص الملك، حتى يرد المزيل إلى آخره. الشك بعد العبادة لا عبرة له، قاعدة. وإثنائها لا يحتاط، أما الشك بعد العبادة لا عبرة له. قال: وجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفي أو ينفى بذلك. لو أحد ادعى صلاة سادسة نقول الأصل النفي، الأصل خمس صلوات. صوم غير رمضان، الأصل صوم رمضان، فننفي ذلك. طيب، هذا هو الأصل. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى، وأما استصحاب الإجماع، يعني مسألة مختلف فيها. في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم. الآن رجل صلى، تيمم وصلى، وأثناء الصلاة وجد الماء، هل يقطع صلاته أم يتم صلاته؟ واضح صورة المسألة؟ رجل تيمم ودخل الصلاة ثم رأى الماء، هل يقطع الصلاة أم لا؟ مسألة أصولية. من قال صلاته صحيحة؟ قال: استصحبنا الإجماع، الإجماع على صحة صلاة المتيمم. واضح؟ استصحبنا. ونفزع للإجماع إذا لم نجد الدليل. واضح إخوان؟ ومن قال تبطل صلاته، أخذ الأدلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود والترمذي: الصعيد الطهور أو الطيب طهور المؤمن، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. إذا وجد الماء، هذا النص، إذا وجد الماء سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. فهنا قال: وأما استصحاب الإجماع في مثل قولهم: الإجماع على صحة صلاة المتيمم، فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاب الإجماع، ففاسد عند الأكثرين. أكثر الأصوليين على أن هذا لا نستصحب الإجماع، لأن في الحقيقة وجد خلاف، في الحقيقة وجد الخلاف وعندنا أدلة، فليتق الله وليمسه بشرته. خلافا لابن شاقلة وبعض الفقهاء يقولون: لا، نستصحب الإجماع ونفزع إليه لعدم وجود دليل. وهذه الصورة من أضعف الصور، أما الصور السابقة قوية، لكن هذه من أضعفها. ولذلك الإنسان إذا وقع في مثل هذا فالأحوط له أنه يقطع الصلاة ويتيمم ثم يصلي. الأدلة المعارضة لاستصحاب الإجماع أقوى منه، والله أعلم. فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها، وقد اختلف في أصول أربعة أخرى، وهي: وبهذا انتهينا من الاستصحاب. طيب، تفضل. قال رحمه الله: شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها التميمي، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهو قول الأكثرين. شرع من قبلنا المراد به هو أن يرد شيء في الكتاب والسنة من شرع من قبلنا ولم يرد ما ينسخه، هذه ترى صورة المسألة. شرع من قبلنا الخلاف فيه أن يرد شيء من الكلام في الأمم السابقة في الكتاب والسنة ولا يوجد شيء ينسخه، ولا يوجد شيء ينسخه، فهل هو حجة أم لا؟ هذا هو المختلف فيه، واضح؟ نقول شرع من قبلنا، طبعا هذا حررنا محل النزاع، لكن دعونا أيضا نعطي أقسام حتى تتضح أكثر. شرع من قبلنا لا يخلو من أربعة أنواع. النوع الأول ذكرنا، طيب نقول النوع الثاني، وسنرجع النوع الأول ونفصل فيه. طيب ما ورد نسخه في شرعنا، حجة أم لا؟ لا، ليس بحجة. قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وحلت لنا الغنائم ولم تحل أحد قبلي، واضح؟ يعني ما ورد النسخ ليس بحجة. اثنين، ما ورد على أنه صحيح وشرع لنا، ولا شك أنه شرع لنا. النبي عليه الصلاة الله سبحانه وتعالى يقول مثل الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، فهو شرع من قبلنا والله شرعه لنا. القصاص: كتب عليكم القصاص، وفي آية أخرى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. كم صورة؟ ثلاثة. الرابعة: ما لم يرد في الكتاب والسنة لكن موجود في التوراة والإنجيل، هل هذا حجة؟ ها؟ أنت الآن مثلا وجدت قطعة من التوراة فيها حكم، هل هذا حجة لنا؟ أبدا بالإجماع. في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى عمر رضي الله عنه وارضاه يقرأ في صحف لأهل الكتاب. يعني شرع من قبلنا كم صورة؟ أربعة. طيب نرجع للصورة المختلف فيها، وهي أنه يرد في الكتاب والسنة شرع من قبلنا ولم يتطرق لا في نسخ، لا بنسخ ولا بتشريع. قصص الأنبياء ما ورد فيها في الكتاب والسنة، هل هذه فيها استدلال واستنباط أم لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه شرع لنا، وهو في الحقيقة هو قول الجمهور، يعني كون المؤلف يقول وهو قول الأكثرين، نقول لا، قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه شرع لنا. ما هو الدليل؟ والله سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده، بعد ذكر جماعة من الأنبياء. أيضا من أقوى الأدلة ما ورد في الصحيحين عندما حدث هناك قصاص في السن، قصة الربيع ضربت امرأة أخرى وانكسر سنه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. ما الذي موجود في الكتاب؟ لكن قبل: وكتبنا عليهم فيها، ثم قال: والسن بالسن. الآية تتكلم عن شرع من قبلنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كتاب الله قصاص، واضح؟ أيضا في الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ثم قال: وأقم الصلاة لذكري. في سورة طه الخطاب موجه لمن؟ موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام استدل به على قضاء الصلاة، قال وأقم الصلاة لذكري، والخطاب موجه لموسى. واضح؟ القول الثاني أنه ليس شرعا لنا هو قول أكثر الشافعية، وهو قول الأشاعر والمعتزلة، ولذلك قال قول الأكثرين، قال أشاعر والمعتزلة. وما يخفاكم أن كتب الأصول طافحة في كلام الأشاعر والمعتزلة، لأن أغلب من اعتنى بالأصول متكلم. يعني من أقوى الأدلة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني هذا أظهر دليل ممكن أن يستندوا إليه. ويناقش أن صحيح، لكن لا يدل ذلك على عدم المشاركة بأي حكم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا في بعض الأحكام، وإلا في أحكام فيها تشابه مثل القصاص، مثل الصلاة، مثل الصيام. الصحيح والله أعلم والقول الأول على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في الكتاب والسنة، حتى ولو لم ينص على أنه شرع. واضح؟ لذلك في قصص الأنبياء في كثير من الاستنباطات والأحكام، فنستنبط منها ونستخرج منها الأحكام. طيب، هذا خلاصة شرع من قبلنا. يعني أعطيكم مثال معي يا أخوان، مثال استنبطوه من قصة من قصص الأنبياء. يقولون، وهذا سيأتي، لو أنك أتلفت شيئا لمصلحة صاحب المال، أتلفت شيء لمصلحة صاحب المال، مثل وجدت بهيمة أراد أحد من يسرقها فأنت ذبحتها وأخذتها حفاظا على هذا المال، أو أنها مريضة وقبل أن تموت وخشيت عليها ذبحتها لصاحب المال، فهل يضمن أم لا؟ هل يضمن؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه إنما فعل ذلك حفاظا على هذا المال. واستدلوا بقصة موسى مع الخضر عندما أتلف جزء من السفينة، ولا يضمن لأنه إنما أتلف حفاظا على السفينة. والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل، ما عليك طريق على رجل أحسن إليك. ومثال قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، واحد منهم ما دفع الأجرة وهرب، ذهب العامل، بعد فترة قال إني نميته لك، استنبطوا على صحة بيع الفضولي. غير أحكام كثيرة يعني وجدت في القصص. طيب تفضل. قال وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة تقدم على القياس، تقدم على القياس وتخص العموم، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب، وقيل الخلفاء الأربعة، وقيل أبو بكر وعمر. فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. هذا خلاصة مسألة إيش؟ قول الصحابي. الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان، ثلاث قيود. لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، مات على الإيمان، هذا أفضل تعريف، وهو الذي ذكره ابن حجر في نزهة النظر. أفضل تعريف للصحابي، لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإيمان. المؤلف كما يعني غيره من الأصوليين يعبر عن هذه المسألة بقوله قول الصحابي، والأفضل أن نعبر عنها مذهب الصحابي حتى ندخل مع القول الفعل والتقرير. فنقول ومذهب الصحابي. مذهب الصحابي هو كشرع من قبلنا، له إيش؟ له أنواع، له أقسام. الخلاصة تحرير محل النزاع هو مذهب الصحابي الذي لم يخالف دليل أو صحابي آخر، ولم ينتشر، ولم يكون في أمر غيبي. هذا خلاصته، مذهب للصحابي ما خالف دليل ولم يخالف صحابي ولم ينتشر وله حكم الاجتهاد. أربعة، فإذا خالف دليلا حجة، إذا خالف صحابيا آخر حجة، لا، إذا قال قولا اشتهر حجة، حجة حجة، لكن ليس لأنه قول صحابي، لأنه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي مر معنا درس الماضي. إذا قال قولا ليس محلا للاجتهاد حجة، حجة ليس محل الاجتهاد حجة، ويكون حكم المرفوع، ويكون حكم حكم المرفوع. مثل قول ابن عباس، ذكر الألباني رحمه الله في الصحيح، ما من عام بأكثر مطر من عام ولكن الله يصرف حيث يشاء، حكم الرفع. مثال قول ابن عباس إن تحريك الإصبع في الصلاة أشد على الشيطان من طرق الحديد، كيف يعرفه؟ مرفوع. إذن الخلاف في الصحابي إذا لم يخالف دليل ولا صحابي آخر ولم ينتشر وله محل الاجتهاد، نقول هو ما ذكر المؤلف من الخلاف. قول الأول حجة، وهو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، مذهب مالك والشافعي في الصحيح. يعني ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين انتصر انتصارا كبيرا عن قول الشافعي أن الصحابي حجة، ومذهب أحمد وجمهور المحدثين. والقول الثاني ليس بحجة، الشوكاني في إرشاد الفحول نسبه للجمهور، والمراد هنا جمهور الأصوليين، جمهور المتكلمين. فننتبه، الشوكاني يقول هو مذهب الجمهور، أي جمهور الأصوليين المتكلمين، لكن الصحيح مذهب الفقهاء الأئمة الكبار، مذهب المحدثين على أن قول الصحابي حجة. السلام عليكم. دليل أن قول الصحابي حجة ومذهب الصحابي حجة، قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ثم مدح رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجه الشاهد اتبعوهم، ومن الاتباع أخذ أقوالهم، ومن الاتباع أخذ أقوالهم. وقالوا أنهم أكثر ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم أفصح الناس كلاما وأورعهم وأتقاهم، فهم أقرب للصواب. طيب القول الثاني ما هو دليله؟ باختصار قالوا ليسوا بمعصومين، والله سبحانه وتعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، ما ذكر الصحابة. طيب القول الثالث قال ماذا؟ قال الخلفاء الأربعة للحديث الذي رواه الترمذي: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. القول الرابع أبو بكر وعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عند الترمذي: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. طيب، الخلفاء الراشدين الثالث قول الخلفاء الراشدين دون غيره من الصحابة. أي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، رواه الترمذي. طيب، ما هو الأقرب؟ الأقرب والله أعلم. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. الأقرب والله أعلم اعتبار قول الصحابة للأدلة التي ذكرناها، والله أمرنا باتباعه، أقرب للصواب. وأما فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، وإن ما ذكر الإجماع، ما ذكر القياس، ما ذكر الاستصحاب، فهذه الأدلة أو هذه ترد إلى الكتاب والسنة. ففي الكتاب والسنة أمرنا بالإجماع وأمرنا، ومنه الأمر باتباع الصحابة. قال: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة تقدم على القياس، تخص وتخص العموم، وهو قول يعني باعتبار دليل مستقل، وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي. قلنا أن ابن القيم ينتصر على أن قول الصحابة قول الشافعي وبعض الحنفية، ويروى خلافه، وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي، واختاره بالخطاب يعني من الحنابلة، وقيل الخلفاء الأربعة، وقيل أبو بكر وعمر. مسألة أخيرة في مذهب الصحابي: فإن اختلف الصحابة على قولي لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل، يعني نرجح بينهما. وأجازه بعض الحنفي ومتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله، يعني اختلف بكر وعمر، يقول بعض الحنفية لك أن تأخذ بأبي بكر ولك أن تأخذ بقول عمر، بشرط أن الذي تأخذ قوله لم ينكر عليه. واضح؟ طيب، وش الدليل على هذا؟ ذكروا قصة رواه ابن أبي شيبة أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء هذا الزوج ووجدها حامل، وذهب إلى عمر وأمر عمر برجمها، ثم قال له معاذ: يا أمير المؤمنين، إن كان لك عليها سبيل فليس لك على الذي في بطنها سبيل. لماذا ترجمها وهي حامل؟ اتركها حتى أو دعها حتى تضع. سبحان الله، وضعت وإذا بالصبي الجنين له ثنية، يعني حامل لها مدة طويلة. فقال الرجل: ابني، يعني هذا ولدي. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: يعجزن النساء أن يلدن مثلك يا معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. ما هو وجه الشاهد؟ أن هذا طبعا الآن بنوجه قول بعض الحنفية، قالوا عمر أخذ بقول معاذ لأن معاذ لم ينكر عليه. واضح؟ والصحيح واضح، الصحيح أن عمر إنما أخذ بقول معاذ لأن استبان له الحق، هذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه مذهب الجمهور أن إذا اختلف الصحابيان نأخذ ماذا؟ بأرجحهما دليلا، ولا داعي لهذا القيد ما لم ينكر على قائله، أي بعض الحنفية استدلوا بهذا، لكن حتى الأثر هذا لا يساعدهم. طيب، قال: والاستحسان فهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد. وقيل الدليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه وليس بشيء. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهة. لا وشبهه. أيوة وشبهه. مذهب الاستحسان، ما معنى الاستحسان؟ استحسان في اللغة عد الشيء حسنا. إذا عددت هذا الأمر حسنا ورأيته حسنا فهو استحسان منك. وأما اصطلاحا فأفضل تعريف ما ذكر المؤلف. حتى الطوفي في شرح مختصر روضة يقول هو أحسن تعريف. العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. إذن حقيقة الاستحسان هو اتباع دليل، لكن هذا الدليل مستثنى عن نظائره. وبالمثال يتضح المقام. من أمثلة الاستحسان ما ذكرناه في قضية إتلاف المال لمصلحته. الآن الأصل أنك إذا تلفت مال الغير تضمن أم لا تضمن؟ تضمن. تلفت السيارة، تلفت البيت، تلفت الأثاث، تلفت الثياب، شوف النظائر كثيرة. لكنك إذا أتلفت المال لمصلحة صاحب المال لا تضمن. واضح؟ للدليل ذكرنا. ماذا نسمي عدم الضمان هنا؟ استحسان. مثاله فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أوقف حد السرقة في عام المجاعة. له نظائر، كل من يسرق تقطع يده إلا في هذه، هذا استحسان. هل عمر رضي الله عنه وأرضاه استحسنه من تلقاء نفسه أم بدليل اجتهاد؟ بدليل. لأن الذي يسرق في عام الجماعة له تأويل وهو الجوع، وهو الجوع، ما سرق لأجل غنى وغيره من الأدلة. فإذا ورد دليل أو ورد حكم خالف نظائره لكن هذا الخلاف بدليل، ماذا نسميه؟ هذا معنى الاستحسان. الشافعي له كتاب بطلان استحسان، ويقصد الاستحسان بالتشهي، لأن رأى بعض أهل الرأي الحنفية يستحسنون كل ما قال هذا استحسان، فألف كتاب في بطلان استحسان. يقصد ماذا؟ استحسان بالتشهي. والاستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي، طبعا القاضي هنا مو أبو يعلى، قاضي يعقوب من تلاميذ أبي يعلى، لأن هذا النص موجود في روضة الناظر، لاحظ. وابن قدامة قال القاضي يعقوب، نص عليه. فهذا مقلب من المؤلف لكم. قال القاضي الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكر واحد بهذا التعريف. حد ينكر الاستحسان؟ لا ينكر واحد. وقيل، لاحظ التعريف، دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. هذا الذي يتكلم عنه الشافعي عندما أطال في قضية استحسان وبطلان استحسان، يقصد هذا. هذا مو تعبير رؤى، هذه فتوى، والله ما عندي دليل. ومن هو الفقيه الذي يدعي أنه فقيه ويحصل عنده عي في عدم ذكر الدليل؟ دليل أدلة الكتاب والسنة واضح. إن كان عندك حكم عليه دليل إما أن تذكره وإما أن تقول الله أعلم. أما تدعي حكم وتقول والله هذا أمر انقدح في ذهني، بعض الصوفية والمتكلمين، بعض أهل الرأي الذين أنكر عليهم متقدم، يعني الإمام الشافعي توفي 204 ألف استحسان على هذا، بعض الحنفية كانوا يفعلون هذا الفعل. قال وليس بشيء، يعني المؤلف القول هذا وليس بشيء صدق، ليس بشيء. وقيل ما استحسنه المجتهد بعقله، وين الدليل؟ وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة، أي بهذا التعريف، أن أبا حنيفة رحمه الله يقول أن المجتهد إذا استحسن الأمر بعقله، هذا استحسان، نقول يبعد هذا الأمر عن أبي حنيفة رحمه الله، بدليل المثال الذي ذكره، قال كدخول الحمام بغير تقدير. الآن الحمام المغتسل يدخل ويغتسل ويعطيه أجرة، يقول أبو حنيفة هل هذه الأجرة بقدر صب الماء كم لتر، أم هي أجرة مقطوعة تتابع الناس عليها؟ أجرة مقطوعة، فهذا مما استحسنه. وقالوا أيضا ومثل شبه هذا الأمر، مثاله لو شربت الماء من يد السقائين فتقول لك دينار أو دينارين، هل هذا الدينار يساوي اللتر ولا لترين؟ لا، هو أمر مقطوع. هذه في الحقيقة الأمثلة مما يعني تصلح مثال مما عليه عمل الناس. الناس عملوا هذا الأمر رفعا للمشقة، يعني هل السقاء الذي يريد أن يصب لك الماء يحسب كم لتر ولا يصعب؟ يصعب حتى مع كثرة الناس وفي الحمامات أي المغتسلات. إذن يا أخوان، استحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وأما التعريفات الأخرى فليست بشيء مثل ما قال المؤلف. تفضل. قال والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي، وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال. فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. طيب، وإما حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات، أو تحسيني كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف. طيب، الاستصلاح هذا مبحث مهم ومبحث دقيق. الاستصلاح لغة طلب الإصلاح، لغة هو طلب الإصلاح، واصطلاحا اتباع المصلحة المرسلة. المصلحة يعني المنفعة، والمرسلة المطلقة. والمصالح في الشرع ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، مثل مصلحة يرد في الكتاب والسنة اعتبارها، مثاله أحكام الحضانة، مثاله ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه مصلحة، ومصلحة معتبرة. من المصلحة أن نجعل الذكر أكثر من الأنثى لأنها قيم على البيت، ففي الميراث يكثر أو يزيد هذا النصب. في مصلحة ملغاة، مصلحة الملغاة هي التي تعارض وتناقض الدليل. مثال: لو أتانا أحد وقال حاليا من المصلحة أن نجعل الميراث متساوي بين الذكور والإناث، هذه مصلحة ملغاة. ورد قبل فترة سنتين أو أكثر من خرج وقال الآن المصلحة تساوي الميراث بين ذكر وأنثى، نقول هذه مصلحتك ملغاة. في مصلحة ثالثة ماذا نسميها؟ المرسلة. يعني لم يرد دليل فيها ومطلقة، ما ورد دليل في المنع ولا ورد دليل في الحث. وننبه أن الكلام هنا عن المعاملات وليس العبادات، لأن العبادات لابد لها من نص وتوقيف، كلام على معاملات بين الناس. هذه المصلحة المرسلة هي التي اختلف فيها أهل العلم، فأغلب العلماء على أنها حجة، هذا أغلب العلماء على أنها حجة. ما هو الدليل على أنها حجة؟ قالوا عمل الصحابة، فأبو بكر جمع القرآن، وعثمان أيضا جمع القرآن في مصحف واحد، عمر اتخذ السجن، هذه كلها مصالح مرسلة. منها الآن الذي نراه الإشارات مصلحة مرسلة. وبعض العلماء مثل ما ذكر أنه ليس بحجة، والذي رجح المؤلف قالوا لأن الشريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم، الراجح هو الأول، الراجح هو الأول لعمل الصحابة تتابع على هذا الأمر. وفي حقيقة الأمر في التطبيق لا يوجد خلاف، هي مسألة نظرية، أما في التطبيق في الكتب نجد أنهم يتبعون المصالح المرسلة. طيب الصحيح اعتبار المصلحة المرسلة وقلنا خاصة وين؟ ها؟ في المعاملات. مثالا أئمة المساجد الآن دروسهم متى؟ بعد العصر، من باب مصلحة المرسلة، لأن الناس تجتمع في هذا الوقت على أنهم إيش تتابع على هذا الأمر، وهذا الأمر في ساعة. طيب نقول أيضا ها ثلاث أي نعم ثلاث مصلحة معتبرة وملغاة ومرسلة، والخلاف على المصلحة المرسلة. أيضا نقول أن الشريعة أساسا أتت بالمصالح، فأول مصلحة درء المفاسد، صح؟ ولذلك عندنا حفظ الضروريات الخمس، حفظ النفس، المال، العرض، الدين، العقل، في هذه نسميها الضروريات كما سيأتي. أيضا جلب المصالح، شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات والمعاملات ما فيه جلب المصالح، هذه نسميها حاجيات. الثالث شرع الله لنا مكارم الأخلاق وكثير من الأشياء التي تهم الإنسان غير المعاملة مع الغير والعبادة، وهذه شو نسميها؟ تحسينيات. كم؟ ضروريات وحاجيات وتحسينيات. قال والاستصلاح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يشهد لها أصل شرعي. فإذا شهد لها أصل شرعي شو نسميها؟ مصلحة معتبرة، حسنت. وهو إما ضروري كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي، يعني لو أتى ولي أمر وعاقب مثل ما عاقب عمر بن الخطاب الصبيغة المعروف الذي كان يشوش على الناس بالمتشابه، ضربه، باب المصلحة مرسلة. حفظا للدين والقصاص حفظا للنفس، شوف الضروريات خمس. وحد الشارب الشرب حفظا للعقل، فلو شرع الحاكم عقوبات لما مثلا ينشر الشبو، حد عقوبة معينة، ماذا نقول؟ هذا من باب المصلحة المرسلة، حفظ العقل. قال وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال، هذه الضروريات خمس. فذهب مالك وبعض الشافعية لأن هذه المصلحة حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. وقلنا والصحيح طبعا نقرأ الكلام يعني، وقلنا الصحيح أنه حجة، والخلاف وفي حقيقته لفظي، وإلا كل هالتطبيقات التي نذكرها موجودة في كتب فقهاء. وإما حاجي يعني من الحاجة، كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء خشية الفوات، هذا من حاجة الناس أن الله سبحانه وتعالى جعل للمرأة التي تتزوج لها ولي حتى يختار لها الكفء، هذا من الحاجة. أو تحسيني كالولي في النكاح، لا تنكح المرأة إلا بولي حتى ينكح لها. لماذا؟ لماذا لا تباشر هي العقد؟ قال صيانة للمرأة مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال. فهذا راجع وين؟ الحاجي والتحسين لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف، تبع ذلك بن قدامة في الروضة. والصحيح أن مذهب مالك على اعتباره، متى وجدت المصلحة المرسلة فللحاكم وللقاضي اعتبارها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى ندخل في مبحث القياس، وهو مبحث مهم جدا. سمع.